دخان بكل مكان قاعد بتشتي برا سألت البيت أمان لا تخافي كوني حرة أحمر لون لمبيد أحضنيني ونامي لا تحكي لنتي مين ما بحفظ أسامي يا ويلي وينا تعبنا سنين طويلة يا ويلي وينا تعبنا سنين طويلة يا ويلي وينا تعبنا سنين سنين طويلة خلينا اصحاب وتحبيني زي الاغراب بس برا تشوفيني خليني سر كبير لا تحكي لهم عني لا تيجي بكير حياخدوا بالهم مني نشرب طول الليل واضل صافن بعيوني تحكيلي عنه كيف قالك انه بيخوني سيئ انا كثير وانت ضعيفة جنبي عادي زي أصير لو بحت بحبي يا ويلي وينا تعبنا سنين طويلة يا ويلي وينا تعبنا سنين طويلة تعبنا سنين طويلة يا ويلي وينا تعبنا سنين طويلة